بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وأن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي، وروي موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة. تقدم لنا أن الفوائت يجب قضاؤها مرتبة، هذا هو الأصل، فمن فاتته صلوات يجب أن يرتبها، فيصلي الظهر، فيصلي الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وهكذا، هذا هو الأصل. لكن يسقط الترتيب في مسائل، منها أولا الجهل بالحكم، فإذا كان جاهلا يعني لا يدري أن الترتيب واجب، فصلى مثلا الفجر ثم العصر ثم الظهر ثم العشاء ثم المغرب، فهذا عذر تصح معه الصلاة لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الجاهل. وهذا هو الراجح، مع أن المذهب أنه لا يعذر بالجهل. المسألة الثانية أيضا الجهل بالفائتة، أن يجهل الفائتة، فإذا ترك الترتيب لجهله بالفائتة فحينئذ تصح الصلاة. الثالث مما يسقط به الترتيب نسيان الترتيب بأن يصلي وينسى الترتيب فيقدم واحدة على الأخرى ناسيا فتصح. والرابع نسيان الفائتة بأن كانت مثل عليه ثلاث صلوات، فصلى الظهر ثم صلى المغرب، صلى الظهر ثم بعد قليل صلى المغرب ثم صلى العشاء، وتذكر بعد أن فرغ أنه لم يصلي العصر فيصلي العصر ولا حرج عليه. الخامس خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، بأن مثلا أراد أن يصلي الفجر وخشي أن يخرج الوقت وهو لم يصلي العشاء، فيقال صلي إيش الفجر ثم صلي العشاء. والسادس فوت الجمعة، فوت الجمعة مثال، وإنسان مثل دخل المسجد يوم الجمعة وأراد أن يصلي مع الإمام، لما دخل اليوم يخطب تذكر أنه لم يصلي الفجر، نقول هنا صلي الجمعة وبعد الجمعة إيش تقضي الفائتة، لأن الجمعة أهم، الخطبة يجب استماعها، والجمعة أيضا لا تقضى على صفتها. والسابع فوت الجماعة، فوت الجماعة مثال، إنسان دخل المسجد لصلاة الظهر وجد الجماعة أقيمت وذكر أنه لم يصلي الفجر، لو انشغل بصلاة الفجر تفوته الجماعة، حينئذ نقول صلي مع الجماعة ثم بعد ذلك صلي الفجر. هذه سبع مسائل يسقط فيها الترتيب. يقول المؤلف رحمه الله: وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. نعم، عن الخطأ والنسيان. وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، يعني يصلي الحاضرة ثم الفائتة. وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها، يعني الحاضرة، وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة. انتبهتم؟ إذا كان مأموم، إذا دخل مع الإمام لصلاة الظهر، دخل مع الإمام لصلاة العصر كبر، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر، يقول يتم مع الإمام لا يقطع الصلاة، لأنه شرع في عبادة تلزم بالشروع ولا يجوز قطعها، فيكمل الصلاة. بعد الصلاة ماذا يصنع؟ يقضي الفائتة التي هي الظهر، ثم يعيد الحاضرة، الصلاة الحاضرة. هذا الذي مشى عليه المؤلف، قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، إلى آخر الحديث. ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا ذكر الصلاة الفائتة وهو في الحاضرة أتم الحاضرة ثم قضى الفائتة، ولا يجب عليه أن يعيد الحاضرة مرة ثانية. السبب نقول: لأن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين، فما الفائدة؟ نقول امضي في الصلاة ثم أعد مرة ثانية. ولذلك كان من الضوابط لمعرفة الأقوال الضعيفة أن كل قول فيه صلى ثم أعاد فهو ضعيف، كل ما مر عليك في أقوال العلماء صلى ثم أعاد فهو قول ضعيف. واضح؟ لماذا كان ضعيفا؟ نقول: لأن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين، فكون يقول صلى ثم أعاد، نقول إن كانت الصلاة الأولى صحيحة فلما الإعادة، وإن كانت الصلاة الأولى غير صحيحة فلماذا يصلي؟ يقول صلي الظهر ثم أعد، فنقول إذا كانت الصلاة الأولى هذه صحيحة فلماذا تقول أعد، وإذا كانت غير صحيحة فلماذا يصلي؟ فهذا في الواقع قول متناقض. إذن نقول من القواعد والضوابط أن الله عز وجل لم يوجب على عباده ولم يكلف عباده أن يفعلوا العبادة مرتين بل مرة واحدة، وبناء عليه فكل قول فيه صلى ثم عاد فهو ضعيف. نعم. طيب شيخ، إذا كانت مثلا فاتت الظهر ثم حضر الجماعة العصر، هل يصلي؟ بنية الظهر. نعم. هو ظاهر الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت أنه يصلي العصر، ظاهر الحديث أنه يصلي العصر ويسقط الترتيب حينئذ. نعم. ترى كان جامعي شيخ؟ لا، حتى لو عامد. لا، لو كان بيجمع جمع تأخير ثم دخل المسجد وقد أقام العصر. شلون بيجمع جمع تأخير؟ بيجمع جمع تأخير دخل المسجد وقد أقام العصر. لا، هذه شيء آخر. ولو صلى، يعني أنت دخلت، لا أنت بالخيار تصلي بنية الظهر أو بنية العصر، لكن نقول ظاهر الحديث أنك تصلي بنية العصر، لكن إلا قد يترجح أن يصلي بنية الظهر كالمسافر مثلا الذي يريد الجمع. نعم. وفي المنفرد روايتان، إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها، وعنه في الإمام كذلك، يعني أنه يصلي يمضي في صلاته ثم يصلي الفائتة ثم يعيد التي الحاضرة هذه. نعم. وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأمومون، قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب. نعم. وإن كثرت الفوائت الآن، إذن نقول الآن إذا ذكر الإنسان الفائتة وهو في صلاة حاضرة، وش الواجب عليه؟ يصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي الفائتة فقط، ولا يلزم أن يعيد الحاضرة، ويسقط الترتيب في هذه الحال. نعم. وإن كثرت الفوائت قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه. نعم. إذا كثرت الفوائت، الإنسان مثل فاتته صلاة لمدة شهر، قلنا اقضها، فيقضيها متتابعة، فهل المعنى أنه يمضي أو يمضي جل وقته في الصلاة؟ لا، نقول ما لم تشغله عن معيشة، عنده وظيفة يذهب إلى الوظيفة، إذا رجع وارتاح يقوم ويصلي وهكذا. أو تضعفه في بدنه، يقول تعبت الآن، صليت صلاة 10 أيام تعبت، نقول افعل ما هو بوسعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. حتى يخشى فوات الحاضرة فيصليها ثم يعود إلى القضاء حتى يخشى. وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه حتى يخشى فوات الحاضرة فيصليها ثم يعود. يعني إذا صار يصلي وجت وقت الحاضرة يصلي الحاضرة ثم يعود إلى قضاء الفوائد. نعم. وعنه إذا كثرت الفوائد فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب. فصل. طيب. نعم. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما. هذه مسألة مهمة، وهي من نسي صلاة يوم صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات. إنسان يقول أنا في يوم قبل يومين تركت صلاة لكن لا أدري هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ما أدري. فيقول هنا حينئذ يصلي خمس صلوات لاحتمال أن الذي تركها هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فلا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا صلى خمسا. واضح؟ نعم. وقال بعض العلماء يصلي ثلاثا، يصلي ثنائية ويصلي ثلاثية ويصلي رباعية. يصلي ثنائية لاحتمال أنها الفجر، وثلاثية لاحتمال أنها المغرب، ورباعية لاحتمال أنها الظهر أو العصر أو العشاء. هذا أخف من الأول. والقول الثالث ذهب بعض العلماء وهو القول الراجح أنه ينظر ما يغلب على ظنه. فإذا قال أنا نسيت صلاة من يوم لا أعلم عينها نقول انظر ماذا يغلب على ظنك. قال يغلب على ظني أنها الظهر، نقول صلي الظهر ويكفيك. قال الفجر، صلي الفجر ويكفيك. فإن لم يكن عنده غلب الظن حينئذ نقول صلي ثنائية وثلاثية ورباعية. وعلى هذا فنقول القول أن من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أولا ينظر ما يغلب على ظنه، فإن غلب على ظنه أنها المغرب أو العشاء أو العصر صلى وكفى. وإن قال ليس عندي غلب الظن لا أدري، فنقول صلي ثنائية لاحتمال الفجر، وثلاثية لاحتمال المغرب، ورباعية لاحتمال الظهر والعصر والعشاء. نعم. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه ثلاث صلوات. طيب، على مسألة أخرى أيضا، نسي ظهرا وعصرا، يقول أنا قبل أيام نسيت صلاة الظهر ونسيت صلاة عصر لكن لا أدري هل الظهر يوم الاثنين والعصر يوم الثلاثاء أو العكس، العصر يوم الاثنين والظهر يوم الثلاثاء، ماذا يفنى؟ قال لزمه ثلاث صلوات فيصلي يقول ظهرا ظهر ثم عصر ثم ظهر، أو عصر ثم ظهر ثم عصر. ليش؟ مراعاة ترتيب. للترتيب. شوف يصلي الآن ويقول أنا مثلا اليوم السبت، يقول يوم الأربعاء والخميس تركت ظهر وعصر لكن لا أدري الظهر هي يوم الأربعاء أو الخميس، أو العصر يوم الأربعاء أو الخميس، ماذا يصنع؟ يقول مالف يصلي ظهر ثم عصر ثم ظهر. ظهر باعتبار أنها فائتة يوم الظهر يوم الأربعاء، ثم عصر باعتبار أنها يوم الخميس، ثم عصر أخرى ثم ظهر أخرى لاحتمال أن الذي فاتت الخميس هي ظهر، أو عصر ثم ظهر ثم عصر ليحصل ترتيبه بيقين. ولكن الصواب كما سبق أنه يصلي ما يغلب على ظنه. فإذا كانت مثلا فاته نسي ظهرا وعصرا من يومين فيصلي ظهرا، يعني هو المتيقن أن الذي فاته ظهر وعصر لكن لا يدري، فنقول صلي ظهرا بناء على ما في إيش؟ أي نعم، يقول صلي ظهرا بناء على ما لزمك ما في ذمتك، وصلي عصرا بناء على ما في ذمتك، والله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب نعم. فصل. ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلد واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله. فيقول فصل. ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن، إنسان مثل شك هل دخل الظهر أم لم يدخل، يقول لا يجوز أن تصلي حتى تتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنك ذلك. فلابد في الصلاة من أن تتيقن أن الوقت قد دخل أو يغلب على ظنك أن الوقت قد دخل، أما مع الشك فلا يجوز لأن الأصل عدم دخول الوقت. يقول فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، جاء إنسان ثقة وما يدري دخل الوقت أو لا، فسأل فقال له شخص موثوق الوقت قد دخل، الوقت قد دخل، فإنه يعمل بذلك. قال وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده، لو أنه مثلا لا يدري الوقت دخل أم لا، فجاء رجل وقال أنا والله تحريت واجتهدت وتبين لي أن الوقت قد دخل، فهل يعمل بهذا الاجتهاد؟ المؤلف رحمه الله قال لم يقلده. لماذا؟ لأنه إذا صلى بغلبة ظن غيره فهو فرع، إذا صلى بغلبة ظن غيره فهو فرع، والظن ضعيف لا يقوى على حمل الأصل والفرع، واضح؟ طيب. والقول الثاني أنه له أن يعمل بغلبة ظن غيره، أنه إذا أخبره غيره عن ظن واجتهاد فله أن يعمل بغلبة ظن غيره، فكما أنه يجوز لغيره أن يعمل بظنه يجوز لغيره أن يعمل به كذلك، وهذا هو القول الراجح. ولكن محل الخلاف وهو العمل بظن غيره ما لم إذا تعذر خبر الثقة عن يقين، يعني متى تعذر خبر الثقة عن يقين فله أن يعمل بخبر غيره ولو كان عن ظن واجتهاد. فكلام المؤلف هنا وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلد هذا محمول على ما إذا كان إيش يمكن أن يعرف بخبر ثقة متيقن غيره، أما إذا تعذر خبر الثقة عن يقين فإنه يعمل إيش بخبر غيره ولو كان عن اجتهاد قولا واحدا. نعم. وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزئه لأنه صلى قبل الوجوب. طيب إنسان اجتهد لا يدري أن الوقت دخل أم لم يدخل، فغلب على ظنه أن الوقت دخل وصلى، ويقول مالك فبان أنه وافق الوقت، اجتهد أنه وافق الوقت الأولى، يعني هو الآن لا يدري الوقت دخل أم لا، فاجتهد تبين له أن الوقت قد دخل بناء على غلبة ظنه أو على اجتهاده، مو غلبة ظنه، على اجتهاده، ثم كان الأمر مطابق للواقع وأن الوقت قد دخل، واضح ولا لا؟ يعني مثلا الآن وقت صلاة الظهر قلت والله ما أدري الوقت الظهر دخل أم لم يدخل، لعله دخل، يعني اجتهدت قلت لعل الوقت دخل فصليت وتبين أن صلاتي في الوقت وأن اجتهادي صحيح فالصلاة صحيحة. طيب تبين أن صلاتي في غير الوقت غير صحيح فالصلاة غير صحيحة، لماذا؟ لأني صليت قبل الوقت فأنا لم أخاطب بهذه الصلاة ولهذا المؤلف يقول أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزئه، يعني تبين أنه صلى قبل الوقت فإنه لا يجزئه. إذن الذي يجتهد في معرفة في دخول الوقت وصلى إن تبين أنه صلى في الوقت أجزأه، وإن تبين أنه صلى قبل الوقت لم يجزئه، لأنه صلى صلاة لم يخاطب بها. طيب، لو تبين له في أثناء الصلاة أنه قبل الوقت، إنسان اجتهد وصلى وفي أثناء الصلاة تبين أنه قبل الوقت، يعيد لأنه إلى الآن لم تبرأ ذمته، إيه بس يعيد قد فريضة لو إلى الآن لم تبرأ ذمته، لأن ذمته لا تبرأ حتى يسلم. شو؟ لا، الأصل عدم دخول الوقت. لا، الأصل أقصد أنه الآن أنه اجتهد. الآن نحن قررنا أنه الاجتهاد الآن أنه إذا اجتهد في دخول الوقت ثم صلى أنه فبان في الوقت في صحيح، ما فيه. أي نعم. يعني هذا ما فيه. لا، هذا محمول على إذا كان هناك يمكن أن يعرف الوقت عن خبر فقه يقين. ولذا قلنا إذا تعذر الاجتهاد اليقين، إذا تعذر اليقين أو غلبة الظن يعمل بالاجتهاد. ما فهمت السؤال يعني. أقصد الآن ذكر الشيخ قال وإن اجتهد وصلى يعني فبان أنه صلى في الوقت فصلاته صحيح في الوقت، ما في إشكالية. لماذا؟ باب تقسيم فقط، لأن الذي يجتهد إما أن يتبين له أنه صلى في الوقت أو قبل الوقت أو لا يتبين، فإن تبين في الوقت فالصلاة صحيحة، وإن تبين أنه قبل الوقت فالصلاة غير صحيحة، وإن لم يتبين الأمر فنقول صحيحة حتى يتبين. واضح؟ من باب التقسيم، القسمة العقلية فقط. نعم. يقول وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. وفي المسألة خلاف، ولذلك قال بعض العلماء إنه نعم التعليل في قوله أنه صلى قبل الوجوب وقبل أن يخاطب بها، وقال بعض العلماء إنها تصح، وهذا وجه للشافعية والمالكية، وقالوا إنه مخاطب شرعا بهذه الصلاة، لأنه مأمور أن يصلي ومأذون له أن يعمل باجتهاده وبغلبة ظنه، ولم يوجب الله عز وجل على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. فمثلا لو قدر أنه اجتهد وتحرى وصلى ثم تبين فيما بعد أنه قبل الوقت، قالوا تصح الصلاة. وهذا القول قوي في حال، وهو إذا كثرت الصلوات، يعني إنسان مثلا عليه فوائد كثيرة يشق عليه القضاء، فحينئذ وتبين أن يعني صلىها قبل الوقت، كما قلنا في المحبوس في أول باب، إنسان المحبوس الذي تبين بعد حبسه سنة أنه يصلي قبل الوقت، حينئذ نقول بهذا القول، وأنه فعل ما أمر به شرعا فلا يلزمه شيء، والله أعلم. طيب، خلاص نقف على باب كتب التاريخ. يا مكتوب كتبت بكتب بلغ ليلة الأحد 21/7/1436، حتى إذا جينا بعد كم شهر تقول، وإذا تذكر التاريخ.